كبيرة وتكتب عليها ايه؟ خل او يعني ماء معقم. سبحان الله، اكتب زي ما انت عايز. فربيعة كانوا يعملوا شهر عشان عايزين يغيروا على ايه؟ على القبيلة التي بجوارهم. وكانت القبائل سبحان الله، الاسلام صنع من المسلمين اشياء لا تخطر لك على بال. والله بالله عليك، الله يرضى عن عمر لما راح حج، وبعدين قال عايز اشوف بيت ابويا كده، انت عارف الواحد يحب الارض التي ايه ولد فيها. فقال رأيتني، هو بيقول لنفسه يعني، ارعى ابلا للخطاب في هذا الوادي. ابويا الخطاب كان مأمن على شوية ايه، شوية جمال، وكان رجلا قاسيا فظا غليظ القلب صعب. فوصرت اليوم وليس فوقي احد. فعبد الله ابنه متربي على الكتاب والسنه، فلمزه قال له خلي بقى يا امير، انت تنسى روحك ولا ايه؟ قال ماذا قلت يا امير المؤمنين؟ في ايه؟ اصحى، اللي ليس فوقي احد. قال ان الله رب العالمين. خلي بالك يعني صحاله الايه؟ العقيده. قال يا ولدي ارادت نفسي ان تستشرف، يعني ايه؟ تتمنظر وتعلو. سبحان الله. فأراد أبوك أن يضعها، أراد أبوك أن إيه؟ يذكرها بالإيه؟ ورثته كابرا عن كابر. وأصلا جدي الله يرحمه، يا عم الله يرحم جدك، خليك أنت، إحنا عايزين نشوفك أنت، عايزين جدك أنت وليس جدك، الجد منك سبحان الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم في وصيته الجامعة المانعة هذه يقول إيه؟ يقول أول شيء دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام. يعني ايه حرام؟ يعني يجوز لي ان اغتاب اخويا المسلم؟ قلت لا، اصل ده شخصيه عامه. يا عم شخصيه عامه ولا شخصيه خاصه؟ انت لا يجوز لك ان تذكره. ليه؟ انت بين امرين، ان كان في اخيك ما تقول فقد اغتبته، وان لم يكن في اخيك ما تقول فقد بهته. لا اله الا الله. المغتاب خلي بالك، احنا كلنا الامه صار نسال الله العافيه. المغتاب ان تاب فهو اخر من يدخل الجنه، وان لم يتب فهو اول من يدخل النار. خدها قاعده اهي. تاني هو تاني ابننا بيقول تاني، ما شاء الله عليه. الله اكبر. المغتاب ان تاب، تاب هو خلاص. بس تاب ازاي؟ كيف تاب؟ التوبه كم ركن؟ ثلاث الا في الغيبه، خمسه. يا سلام، وده ذنب يعني سوبر يعني، وده ذنب يعني فين؟ خلاص التوبه اقلع عن الذنب خلاص، وبعدين اندم على ما فات، وبعدين اعزم على عدم العوده، وبعدين اعيد الحقوق الى اصحابه. طب في الغيبه واستسمح اخي المسلم، ولان المغتاب جبان لا يستطيع ان يستسمح. كان جدي وجدك يغتاب ابن عمه اللي اكله في قطعه ارض، يغتاب الموظف اللي عنده اللي سرق منه 3 درهم. الان بفضل الله، استغفر الله، يعني بفضل امور اخرى سبحان الله، المسلم يغتاب دولا، دول. الله يرضى عليك، اختار الدوله اللي عددها قليل واغتاب براحتك. خلي بالك انت، يعني لما تغتاب المسلمين، والمسلمين دول ما فيش خير فيهم ابدا، دول كساله، دول ما ينفعوه. طيب لو كل واحد من المليار ونص جه قال لك انت ليه قلت عليا كسلان؟ انا مش كسلان، انا عايز حقي منك. ليه؟ لان يوم القيامه سوف ترى عجبا، يجد عبد من العباد وهو يمر على الصراط وعبر القناطر السبعه، قناطر السبعه، قنطره التوحيد عدى، قنطره الصلاه مر، قناه الزكاه عدى، قناه الصيام عدى، قنطره سبحان الله الحج مر، قنطره الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، قنطره المظالم. هو بيمر لواحد واحد طالع له، تعال انت مين؟ انا عايز حق منك، كل ده على الصراط. يا عم انا ما شفتك. قال مررت مرة علي ولم تلقي علي السلام، انا عايز حقي. مش من ضمن حقوق المسلم على المسلم اذا لقيته ايه؟ سلام عليك. انت بتكبر على حقوق ليه؟ الله تكبر على حقوق. سبحان الله، تدخل يا اخويا المصعد في المؤسسة ولا كده، تقول لي واقف السلام عليكم، يطلعك الاول كده تعرفني؟ تعمل معايا تحقيق، يا عم قول عليكم السلام. سبحان الله، لا اله الا انت. طب بلاش، خليك في صلاه عشاء،

عايز يمارس ايه قضية النام يعمل ايه؟ لزوجته سيدتي نعم الا تري مدى اخلاصي لك ولزوجك؟ طبعا ما شاء الله عليك. ومن باب الاخلاص سمعت زوجتي مع صديق له يسمى فلان، اخترع لها صديق كده يريد ان يتزوج عليك. والا الحته دي اشاره خضراء تمشي، اشاره صفراء تمشي، لكن اشاره حمراء مش ياخد منك نقاط. ده انت تجيلك النقاط، خلي بالك ممنوع، ممنوع اقول ممنوع انك في امور ممنوع الهزار فيها، حرام. طب والحل؟ قال لا انا راجل بتاع اعمال، اعمل لك عمل اخليه ايه يرتبط بيك، هاتيلي بس انت شعرايه من ايه من راسه. الله يرحم شيخنا الشيخ كشك، الحرمه راحت له الستينات. يا مولانا نعم. زوجي ما يحبنيش ابدا، كرهني، انا عايزك تعمل لي عمل. قال يا ست حرام الاعمال، مش حاجه اسمها اعمال. هذا الشيخ انت الناس الاب بيصلوا وراك ويهتدوا على ايديه، الله يرضى عليك، ازاي اعتبرني بنتك يا الشيخ كان صاحب طرفه. قال تعرفي ان انت الحيوانات؟ قلت له ايوه. قال تعرفي تجيبي لي شعرتين من عين القرد؟ من عين القرد اللي في الجبلايه في ال. قالت له سهله ان شاء الله. قال لا هتروح بقى وتنساني، ما فيش اسبوعين ثلاثه وجايه ابنه الله يكرمه. قال له ابويا ده في واحده حر. نعم بتطلع عزك الله محرم من المحارم دي وبتحكي له، وحاطه فيها كده زي اللي انت بتحط الايه الحاجات الثمينه. يا مولانا جبت لك شعرتين من عين القرد ازاي؟ قالت له كل يوم من الصبح الراجل ابو العيال يطلع على الشغل، هي ما عندهاش عيال، وانا اطلع على ايه حديقه الحيوان، اقعد قدام الايه بتاع القفص بتاع الجرود واشوف ينام الساعه كام ويصحى الساعه كام ويلعب الساعه كام. سبحان الله لغايه ما بيني وبينه ود اشي موزه بشويه سوداني بشويه بتاع القرد استانس بام القرود، خلي بالك استانس شعر بالايه الاستئناس. فالمهم لغايه ما تحسست على راسه القرد ايه نام داخل القفص، فشالت فالله يرحمه الشيخ. قال لا يا ابو منى يعني لعبت القرد لغايه ما خدتش، مش عارفه تلعب الخيبان اللي عندك ده؟ سبحان الله. لا اله الا هو، فيه مش في فقه اولويات، هو النصاحه في حته وحته، لا يعني سبحان الله العظيم. فالمهم الولد العبد، نكمل موضوع النميمه ولا كفايه على كده نميمه؟ ما كفايه نميمه كده. طيب المهم فقال لها انت بس هاتي لي شعرتين من راسه وانا اعمل لك عمل اخليه ايه يلغي موضوع الزواج ده. قالت له طيب. وراح للايه للزوج قال تعلم يا سيدي مدى اخلاصي لك؟ قال له ما شاء الله عليك الله اكبر. قال له سمعت زوجتك مع صاحبتها وجارتها تقول انا سوف اذهب عند ابي واطلب الطلاق من هذا الرجل. فقالت لها لن تستطيعي ان تطلقي من الا ان تجهزي عليه. قال هي قالت كده؟ ايوه. الحرمه تركت الرجل نايم، هو من ساعه ما لعب الكلام في دماغه بقى عامل زي الثعلب، ينام مغمض عين مفتح عين شايف الثانيه جايه عليه بالمقص. هي جايه عشان ايه؟ تاخد الشعرتين. وهو حاطط في ذهنه انا جاي تعمل ايه؟ تقص، تقصه قصا سبحان الله. فقام امسك المقص وضربها ضربه ماتت فيها. اهلها من البدو ما تحملوا الموضوع، جم قتلوا الايه قتلوا الرجل، وقامت الحرب بين القبيلتين 6 سنوات من اجل نميمه النمام. لكن ابو نواس كان انصح، راح يشتري عبد امير المؤمنين، قال له خذ اشتري عبدا لك. فراح فالراجل صاحب العبد قال له فيه عيب؟ قال له نعم. قول ايه العيب اللي فيه؟ قال عزك الله يبول في فراشه. قال بس لما يلاقي الفراش اللي هيبول فيه، وانت فاكر عندنا فراش ينام فيه؟ يا بينا مع الارض بيعمل اللي يعجبه سبحان الله، الارض واسعه لا اله الا الله. فده واضح المعالم، خلي بالك انت. فاحنا عايزين في الايام دي نمسك بس لساننا عن اعراض الناس. ليه؟ ليه؟ لان بالضبط لا نكون كالتي نقضت غزلها بعد ايه قوه انكاثا. بالله عليك لما تلاقي واحد بنى برج جميل 50 طابق بعد ما بناه ونظمه وبعدين جاب العمال الهدم يهدموه تقول عليه ايه؟